أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا وبث منهما

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ولا تأكلوا بائسافا ولا تأكلوا بائسافا وبذارا أن يكبروا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفع رفعتموه إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب تلبسها هلا يلا. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا. هلا امين يا رب.